بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الآيات من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة. ألف لام ميم صاد. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة. نعم، تكلم عنها بكلام فيما يتعلق، والمختار أن لها مغزى وليس لها معنى، وأتي بها انتصارا للقرآن الكريم، وهذا الانتصار ليس في الزمن الأول زمن النزول، بل هو مستمر حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. فالقرآن الكريم هو المعجزة الدائمة الباقية، وأن الجميع مطالبون بالعمل به، وأن من لم يؤمن به يؤمر بأن يؤتى بمثله، فإن عجز فعليه أن يتقي الله وأن يتقي النار التي أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة. حرج أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على قلبه الضيق، وكذلك كل داعي، لكن الله أمرنا بالصبر. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فالإنسان لا يتحرج من الكتاب ولا يتضايق، بل القرآن هو السعادة وهو الراحة وهو الطمأنينة وهو السكن. يقول ابن جزي: وقيل الحرج هنا الشك، فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين. القرآن لا يشك به من قرأه، وكلما ازداد الإنسان منه ازداد به يقينا. لتنذر متعلق بأنذر، وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر، وتأمل هنا: وذكرى للمؤمنين. فالقرآن ذكر يتذكر به الإنسان حقوق الله تعالى. كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: ذكرنا أمر ربنا، فيجعل أبا موسى يقرأ القرآن. فقال هنا: وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكرى بمعنى التذكير. يقول: أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو محفوظ عطفا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى. قليلا ما تذكرون، انتصب قليلا بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا. هذا غالب الناس للأسف الشديد، تذكرهم قليل، وينبغي على الإنسان أن يستذكر الله وأن يستذكر حق الله في كل ما يراه، لأن لنا في كل شيء آية، وكل شيء حولنا يذكرنا بفضل ربنا وأنه يرب العالمين بفضله وإنعامه وإمداده سبحانه وتعالى. قليلا ما تذكرون، قال: وما زائد للتأكيد، يعني قليلا تذكرون، فهي زائدة من حيث الإعراب وليس الزائدة من حيث المعنى، بل هي تزيد معنى إضافيا، إشارة إلى أن الناس مقصرون في أداء حق الله تعالى، وذلك مهما حمدنا الله فنحن لا نوفيه فضله. وقيل المعنى: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء. ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك، فلا يحتاج إلى تكلف. والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل: أو هم قائلون بياتا، أو هم قائلون بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل، وقائلون من القائلة أي بالنهار اللي هي القيلولة. قد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار، فربنا جل جلاله له الإرادة المطلقة سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد. وأو هنا للتنويع دعواهم أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون. وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك. أرسل إليهم أسند الفعل إلى الجار والمجرور أرسل إليهم، ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم ويسأل الرسل عما أجيبوا. إذن المسألة كبيرة جدا، سنسأل عن كل سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، سنسأل عن كل آية وعن كل معنى من المعاني. فلنقصن عليهم أي على الرسل والأمم، والوزن يعني وزن الأعمال، يومئذ أي يوم يسأل الرسل وأممهم وهو يوم القيامة. بآياتنا يظلمون أي يكذبون بها ظلما. إذن هذه الآيات الكريمة فيها معان عظيمة. انتهى كلام ابن جزي، ونسأل الله تعالى أن يبقي حسناته تدر إلى يوم الدين. ولعلنا نقرأ الآيات. سورة الأعراف هي سورة تتحدث عن أسباب هلاك الأمم، نسأل الله تعالى أن لا يهلكنا وأن لا يسلط علينا من يهلكنا، فنسأله أن يحيينا حياة السعداء وأن يميتنا ميتة الصالحين، الميتة التي تحب التي يحبها ربنا ويرضى. ألف لام ميم صاد، قلنا هذه الحروف المقطعة يؤتى بها انتصارا للقرآن، أن هذا القرآن الذي جاء به محمد بلغة العرب، فإن لم تؤمن به فأتوا بمثله، فالتحدي قائم. كتاب أنزل إليك، القرآن كتاب أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه بصوت جبريل ويثبت في قلبه، فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا نهي عن الشك فيه ونهي عن التضايق منه، بل إن المؤمن يفرح به كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي شرف أعظم أن يكون كلام الله بين يديك لتنذر به، هو للإنذار وأيضا بشارة المؤمنين، لكن جاء هنا للإنذار ولم يذكر البشارة، لأن كثير من الناس الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لتنذر به أي لأجل النذارة، وذكرى للمؤمنين هو تذكير للمؤمنين يذكرون به أمر ربهم. ثم قال تعالى مخاطبا الأمم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ربك الذي يربك بالهواء والغذاء والأرض والسماء، يقول لك اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، كما أن الله قد أنزل لك الرزق من السماء، فربنا قد أنزل الوحي حياة للقلوب. ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبع وليا وهذا ولي عدو لله، بل عليك أن توالي المؤمنين قليلا ما أتذكر. للأسف الشديد قليل من الناس يتذكر ويجعل القرآن للذكرى. تأمل الآية الثالثة مع الآية الثانية، في الآية الثانية وصف القرآن بأنه ذكرى، في الآية الثالثة قليلا ما تذكر. إذن السعيد الذي يقرأ القرآن لأجل الذكرى، وأنت تستطيع أن تؤلف بحثا بعنوان لماذا نقرأ القرآن، من أسباب قراءة القرآن الذكرى، لأن الله قد جعل القرآن ذكرى نستذكر به أمر ربنا في كل واقعة. قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. القرى الكثيرة والأمم السابقة والحضارات المندثرة ربنا قد أمدهم، فلما لم يتذكروا ربنا أهلكهم، بعضهم أهلكهم بالموت، بعضهم أهلكهم بالعقاب، بعضهم بالليل، بعضهم بالنهار، بعضهم في الصباح. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا والاعتراف بعد الهلاك لا ينفع. وربنا بين لنا أن المسألة يوم القيامة شديدة، قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ربنا جل جلاله سيسألنا يوم القيامة عن الكثير والقليل والنقير والقطمير. فلنسألن الذين أرسل إليهم، الأمم ستسأل هل بلغ المرسل، إذا كان المرسلون سيسأل عنهم فما بالك بالمرسل إليهم. ولنسألن المرسلين، المرسلون سيسألون هل استجاب من أرسل إليهم أم لا. قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ستعرض علينا أعمالنا يوم القيامة، ليس هناك شيء يخفى على الله تعالى. فربنا ما كان غائبا عنا حينما اقترفنا ما اقترفنا وحينما قصرنا فيما قصرنا. قال والوزن يومئذ الحق، ميزان الحسنات والسيئات حق ليس فيه ظلم وليس فيه هضم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أولئك الذين شقوا لأنفسهم طريقا إلى الله فلم يفرطوا في الأعمال الصالحة وعملوا فثقلت موازينهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ذاك الذي ضيع وفرط وارتكب فصار ميزانه خفيفة فهؤلاء خسروا أنفسهم، وإذا خسروا أنفسهم فقد خسروا كل شيء. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذن هذه الآيات القرآنية والآيات الكونية أنت إما تكون قد تذكرت بها وإما أن تكون ظالما. فيا عباد الله اتقوا الله في كتاب الله. اللهم ارحمنا في هذه الساعة يا رب، اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم من أعاننا فأعنه ومن آذانا فهده يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.